ولكن من شرح بالكفر صدرا إلى غير ذلك من هذه الآيات. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, قال صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء كذلك مثل القلب. إذا علمنا هذه الآيات وتلكم الأحاديث استفدنا منها وجوب تفقد القلب, وجوب تفقد القلب, يجب شرعا أن تتفقد قلبك, أن تسأل هل قلبي مطمئن بذكر الله, منشرح لشرع الله, هل قلبي مقبل مخبت طالب رضا الله, أم أن قلبي قاس غليظ معرض مشمئز. أي القلوب قلبك يا عبد الله؟ يجب تفقد القلب, يعني حيث أسألك كل حلقة وكلما رأيتك وكلما سمعتني كيف حال قلبك مع الله, أرجو أن تجيبني, أن تخبرني كيف حال قلبك مع الله. اللهم أصلح قلوبنا, اللهم اهدي قلوبنا, اللهم طهر قلوبنا, اللهم نور قلوبنا. إخوتي, إن أحد أسباب سلامة القلب دوام تفقد القلب ودوام تطهير القلب ودوام إصلاح القلب. دايما تجد نفسك, قلنا في محاضرة بساتين القلوب, بساتين القلوب, أن مثل المؤمن مع قلبه كمثل البستاني مع بستانه. إن كل يوم الصبح تدخل قلبك تبدأ تشيل الشرك وتزرع التوحيد. كل يوم كل يوم, كل يوم أشيل شرك كل يوم تشيل شرك. معقولة يعني كل يوم بيطلع شرك؟ الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. كل يوم تفقد قلبك وانزع منه الرياء, وانزع منه التعلق بالدنيا, وانزع من قلبك حب الشهوات, وانزع من قلبك, شيل وازرع, ازرع حب الله وحب رسول الله وحب الشريعة وحب التقرب إلى الله وحب الصلاة وحب السجود. ازرع في قلبك حب الذكر والتعلق بالذكر والتقرب بالذكر ولذة الذكر وحلاوة الذكر. كل يوم انزع وازرع, انزع وازرع, انزع وازرع, كل يوم كل ساعة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, إن العبد لا يقلب عن دينه كل ساعة مرات. ودايما قلنا اللي يقول أنا مش حاسس إن قلبي بيقلب ولا يبقى أنت قلبك لا تعرفه, لا تعرفه, لا تعرف قلبك, لا تدري به, لا تحس. إذا أحسست وعرفت حس إنه بيتقلب. ابن القيم بيقول رحمه الله, التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأصفاه, تؤثر فيه أدنى شبهة أو لحظة أو لفظة أو شهوة خفية, أدنى شبهة. قال كأبيض ثوب يكون أي أثر يبين فيه. هو ده حال القلب. ولذلك أيها الإخوة, إذا كنا اليوم بعد رمضان وبعد المدة اللي فاتت دي نبدأ نتساءل ونقول ها قلبك أحوله إيه دلوقتي, أقرب لربنا ولا بعيد بدأ يبعد وتقعد تتساءل معقولة؟ شوف حالي النهاردة وحالي في رمضان كان إيه، فرق شاسع. ابدأ استدرك وقرب من ربنا، وأعظم ما يصلح القلب كلام الله، القرآن. إنك تقرأ قرآن وتسمع قرآن وتصب القرآن على قلبك دواء. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. ثم نأتي إلى السيرة بعد هذا الفاصل القصير. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حول المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أود أن أشكر الأمة، أمة الإسلام جمعاء. أود أن أشكر المشايخ والدعاء والعلماء اللي شرفوني وأكرموني، كتر ألف خيركم، وحضروا فرح أنس ابني. أسأل الله أن يجبر بخاطره ويرزق الذرية الصالحة وكل المسلمين والمسلمات. وبشكر المشايخ والدعاء والعلماء اللي حضروا وكلمتهم الرقيقة الجميلة، جزاهم الله خيرا. وبشكر الإخوة المدعوين اللي حضروا، جزاهم الله خيرا. وحقيقة معلش بقى، يعني كويس إن أنا افتكرت دلوقتي إن أولادي، أنا بشكر إدارة المسجد، مسجد عماد راغي، بصراحة يعني أكرمونا آخر كرم، وكانوا ناس مسجد عماد راغب الله يرحمه رحمة واسعة. محمد عماد راغب، أسأل الله أن يرحم محمد رحمة واسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يتجاوز عن سيئاته ويرفع في الجنة درجاته. وبشكر الأستاذ عماد راغب نفسه، وهيئة المسجد، الأخ المدير والشيخ أحمد الإمام، بشكرهم أنهم أكرمونا آخر كرم يعني، ويحتملون فيما لا يطاق، جزاهم الله خيرا. كل هيئة الإدارة وهيئة المسجد جزاهم الله خير. بشكر أيضا اللي تابعونا على الهواء في النت وفي الإذاعة وغيره، جزاهم الله خيرا. شكرا لكم، وجميلكم على رأسي، والعاقبة عندكم في المسرات إن شاء الله، جزاكم الله خير. ثم مع الحلقة رقم 100 من حلقات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة السيرة. أسأل الله جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم قربنا إليك زلفى، وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارزقنا حبك، وأفض علينا من بركات حبك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا معه، واسقنا من يده، ولا تحرمنا صحبته. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارفع درجتنا إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من السعداء معه يوم لا تخزي النبي والذين آمنوا معه، آمين. إخوتي، وصلنا في السيرة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكد يستقر في المدينة إلا وبدأت مناوشات اليهود. وفائدة مهمة جدا، إن هذا طبع اليهود، لا يمكن إنهم يشوفوا حد هادي ومبسوط، لا يرضيهم، وإنما دائما يوقدوا نيران الحرب ونيران الغل ونيران الحسد ونيران الضغينة والبغضاء، ويسعون في الأرض فسادا، اللهم انتقم منه. حاول شاس ابن قيس أن يؤلب المسلمين بعضهم على بعض، بأنه جمع الناس وبأنه دخل في وسط الناس وقال لهم، تذكروا أيام بعاث، وبدأ يكلمهم حتى قاموا وحملوا السلاح إلى الحرة الظاهرة، فأتى النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ولعلنا النهاردة نتخذ هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، شعارا في هذه المرحلة لأمة الإسلام. يا معاشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية؟ الفرقة والتعصب والتشرذم والتقاطع وأن يحارب بعضنا بعضا، ندعو الجميع إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وأن نسير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وتتآلف القلوب، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فنسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال: يا معاشر المسلمين، الله الله، اتقوا الله، اذكروا الله، لا تعصوا الله، لا تخونوا الله، لا تنسوا الله، الله الله، أبي دعوة الجاهلية؟ كل دعوة غير دعوة الإسلام يجتمع عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا ينبغي أو لا يجوز أن ينصب لأحد شخصا ينصر مطلقا ويوالى ويعادى عليه إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يجوز أن تنصب للناس جماعة تنصر مطلقا ويوالى ويعادى على الولاء لها إلا جماعة الصحابة. يبقى جماعة الصحابة رضوان الله عليهم جماعتنا، هؤلاء هم الجماعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو ولاؤنا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. إخوتي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أبي دعوة الجاهلية؟ تفسيرها عشان تتضح أكثر، لما حصل في غزوة من الغزوات اختلف مهاجري، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، لما اختلف مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال: أبي دعوة الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. هذه أسماء شريفة فاضلة، المهاجرين والأنصار أسماء شريفة فاضلة. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فأثبتها لهم في القرآن. ومع ذلك لما تنادوا عليها عصبية قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: منتنة. فما بالك بقى التنادي بأي أسماء تانية؟ الولاء والبراء عليها، على الموالاة لجماعة أو لشخص، دعوها فإنها منتنة. عرف القوم أنها نزغة من الشيطان ومن كيد عدوهم لهم، فألقوا السلاح وبكوا وعانق الرجال الرجال، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعين، وأطفأ الله عنهم كيد عدوهم وعدو الله. وهكذا استمرت دسائس اليهود ومؤامراتهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنها عملا بأمر الله جل جلاله: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فترة أو المرحلة نفسها ما كانتش تحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ قرارات حاسمة في شأن اليهود والمنافقين، لسه الأمور ما استقرتش. ذلك الأمر يحتاج بالصبر. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر والصفح، فاصفح الصفح الجميل. أمره بالصبر والصفح. ولكن الجانب الأخطر في هذا الأمر جاء من جانب مشركي قريش، مش اليهود بقى. يعني الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ساب لهم مكة باللي فيها، لكنهم لم يدعوا لأنفسهم فرصة للراحة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه تركها لهم بما فيها وما عليها، ولكنهم لم يتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل أعلنوا عداوته وبدأوا في حربه بكل ما أوتوا من قوة وبكل ما في وسعهم من طاقة. وكان ذلك من وجوه كثيرة جدا، منها ثلاثة. الوجه الأول هو تحريض المشركين من أهل يثرب على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تسليمه لهم، وهددوا أهل المدينة إن لم يفعلوا ذلك بغزوهم وقتالهم. اثنين، هددوا أهل المدينة أن يمنعوهم من إتيان الكعبة، وأن من جاء إليها حاجا أو معتمرا أن يقتل. الوجه الثالث، أن يرسلوا دسيسة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. مسكتش اليهود مسكتش المشركين، مشركوا مكة لم يسكتوا ولم يصبروا، بدأوا بعدما أدلى به كفار مكة من التنكيلات والويلات على المسلمين قبل الهجرة، بعدما أتوا بكل الجرائم من الشتم والاستهزاء والتعذيب لكل من طالته أيديهم من المسلمين، بل والقتل مثل سمية أم عمار بن ياسر وغيرها، بعد كل هذا لم يمتنعوا حتى بعد أن هاجر رسول الله وهاجر الصحابة وتركوا لهم كل شيء، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون، زادهم غيظا أن المسلمين وجدوا مأمنا ومستقرا وراحة بالمدينة. كنت بقول هو في ناس بتحب الشر، في ناس ما تحبش الخير للناس. للأسف في ناس كده، في ناس كده بيحبوا الشر، يعشقون الشر. لو شاف ناس قاعدين هادين مستريحين ومبسوطين يغل، يبقى عنده غل وحقد. ليه الناس دول مبسوطين؟ ليه الناس دول مرتاحين؟ ليه الناس دول عايشين في هدوء؟ ازاي يمكن للناس دول انهم يعيشوا في هدوء؟ يكره ذلك ويبدأ فعلا يعمل على إيذائهم. المشركين كده في مكة، وده طبع اليهود أصلا، يعني من طبائع اليهود الأصلية التي انتقلت إلى المشركين بالتبع. لما شاف المسلمين استقروا في المدينة قال له هو النبي سابنا وهيقعدوا في المدينة بقى ويقعدوا نصتين؟ لا لا لا لا لا لا. فبدأوا وكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكانوا قد كان إذاك مشركا لم يكن أعلن إسلامه، بصفته رئيس المدينة. أهل مكة عارفين أنه كان رشح أنه يبقى أمير، وكانوا بينظموا له الخرز ليكون ملكا عليهم. كتبوا إليه وإلى أصحابه من المشركين في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم. كلام خطير وتهديد واضح وسريع: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم. بمجرد وصول الكتاب لرأس المنافقين قام ليمتثل أوامر إخوانه من المشركين، وقد كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أنه استلبه ملكه. يقول عبد الرحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجمعوا جمعهم وأعدوا عدتهم واصطفوا صفوفا. شيء عجيب جدا إن ما صدقوا، لقوا فرصة، كأنهم مستنيين، كانوا مستنيين يدوبك على حد يدسلهم على زرار. دعوا مباشرة، اجتمعوا وقفوا واصطفوا. وهنا تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أنتم؟ قالوا: اجتمعنا لقتالكم. قال: تقاتلون من؟ قال: نقاتلك أنت ومن أسلم معك. فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. ايه ده؟ انتوا خفتوا من كلام قريش؟ ده انتوا بقى جبناء. ايه ده؟ ده انتوا مرعوبين من جواكم ان يجي لكم مشركوا قريش. قال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ قال لهم: هو مين اللي معاي؟ أدي أولادكم ودي إخوانكم، هتقاتلوا مين؟ أنت هتحارب ابنك وأنت هتقتل أخوك؟ قريش عملت فيكوا ايه؟ ايه الرعب اللي انتوا فيه ده؟ ايه الخوف اللي ركبكم ده؟ خايفين من ايه؟ فافاقوا الناس اللي كانوا مع عبد الله بن ابي بن سلول، بداوا يفوقوا، يحسوا، يقولوا: صحيح ده اخويا جنب النبي، والتاني يقول: ده ابني ورا النبي، طب انا هحارب مين وقاتل مين؟ وحسوا ان عبد الله بن ابي بن سلول متواطئ مع قريش على على على على المدينه نفسها، فبداوا ينصرفوا من حوله حتى تركوه وحده. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفه ويكلمه وينصحه حتى أخذ بيده وسار معه. حكمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتذكيره لأهل المدينة هي اللي منعت المشكلة دي من أن تقع وأن تتفاقم. ده كان من كيد قريش للمسلمين في المدينة، وبفضل الله عز وجل ربنا أطفأ هذا الشر. ثم العنصر الثاني انهم توعدوهم الا ان يمنعوهم من البيت الحرام. حصل كده لما سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه انطلق الى مكة معتمرا، فنزل على امية ابن خلف بمكة. وكان دايما لما حد يروح مكة بينزل على اهل بيت من بيوت مكة، ينزل معه في بيته. فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. الكعبة بيقول له الكعبة هتبقى رايقة إمتى؟ شوف لي ساعة كده تبقى الدنيا رايقة مش زحمة، عشان عايز أطوف كده لوحدي. والله أنا بكلمكم دلوقتي وهو ده اللي أنا نفسي فيه، نفسي ساعة رايقة أطوف الكعبة لوحدي، لا حد يسلم علي ولا حد يكلمني ولا حد يقطعني وأنا بطوف الكعبة. اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، ويسر لنا الحج والعمرة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال له: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، في وسط النهار كده الساعة 2:30 الظهر، بين الظهر والعصر فيش حد. فلقيهما أبو جهل، هو بيتحين فرصة محدش يشوفه، يقدر الله إني قبل أبو جهل. فقال له أبو جهل: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد بن معاذ من يثرب. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد بن معاذ ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعن ما هو أشد عليكم منه، طريقك على أهل المدينة. برضو سيدنا سعد ما هوش صغير ولا يتهزم الكلام ده. انت بتتكلم في ايه؟ قال له: انت هتمنعني ان انا اجي مكة؟ وانا همنع قوافلك انها تعدي على المدينة اصلا، فيش حد يعدي ناحيتنا نهائي. فهدأ بينهما امية ابن خلف وقال لهما: الرشد الرشد. كأن قريشا كانت تعتزم على شر أشد من هذا. التالتة بقى أنها كانت تريد أن تغزو المدينة للقضاء على المسلمين هناك، وخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا وهم ولا خيال، بالعكس ده كان واقع بيخطط له انهم يغزوا المدينة، انهم يروحوا المدينة ويبدأوا يحاربوا اهلها، يحاربوا المسلمين فعلا ويغزوهم في عقر دارهم. تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وارادتها على الشر ما كان لأجله يبيت ساهرا، أو في حرس من الصحابة عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سهر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال من هذا؟ قال أنا سعد بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك الساعة؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. لم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا كل ليلة. روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحرس ليلا حتى نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأسه من القبة فقال يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. بل إنني أستطيع أن أقول لكم أن الخطر لم يكن مختصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان يحدق بالمسلمين كافة. عن أبي بن كعب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا ترون أن نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ قالوا إمتى بقى؟ كانوا الواحد منهم ينام بالليل وجاهز بسلاحه، يصبح الصبح معلق سلاحه في كتافه بصفة مستمرة، السيف والدرع ليل ونهار ما يتركش. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ربنا سبحانه وتعالى طمن الصحابة، وهذه الآية بتنزل بلسم على قلوب المؤمنين المستضعفين. اللهم مكن للمستضعفين من المؤمنين في الأرض يا رب العالمين، اللهم مكن لدينك في الأرض يا حي يا قيوم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الخلافة ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم التمكين ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الأمان الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الشرط التوحيد. التوحيد أصل الأصول، أن تقوم الأمة بهذا الأصل. زي كتير قلنا أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين بشرط أن تكون الأمة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. التوحيد في هذه الظروف الخطيرة أيها الإخوة اللي كانت بتهدد كيان المسلمين بالمدينة وتنبئ عن قريش أنهم يعدون العدة لأذى المسلمين، أنزل الله الإذن بالقتال ولم يفرضه عليهم، قال سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أنزل الله جل جلاله آيات بين فيها أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كان هذا الإذن مقتصرا على قتال قريش، ثم تطور الإذن بالقتال بعد ذلك حسب تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، وجاوز قريشا إلى غيرها مراحل الجهاد في الإسلام. وده اللي هيدينا فرصة إن اللقاء القادم بإذن الله تعالى من الجمعة القادمة أن نتكلم بتوسع في هذه القضية لكي لا يغرر بشباب المسلمين في قضية القتال، قضية الجهاد. كتير قلنا إن بعض الناس بيتخذ قضية الجهاد زي حصان طروادة، يعني بيركب موجة الجهاد في أنفس الشباب اللي هم متحمسين وثائرين ويريدون الشهادة في سبيل الله، ورسمت لهم صورة أبطال فلان وفلان وفلان واللي حصل واللي كان واللي جرى، فيغرر بشباب المسلمين بجهل إنهم يتبنوا هذه القضية على غير أصول شرعية صحيحة. ده دين، دين له ضوابط. هذا الجهاد مسألة شرعية من مسائل الشريعة، عبادة من العبادات، بل ذروة سنام الإسلام. فلذلك لابد أن نعرف ضوابط هذا الأمر الشرعي. مراحل الجهاد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا، اعتبار مشركي قريش محاربين، هي دي القضية، إن يبقى في عدو حربي، في عدو مسالم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. عدو مسالم، وفي عدو حربي، في عدو معاهد، وفي عدو حربي. الأمور تختلف في ضوابط. فأول سبب في الإذن القتال، أو المرحلة الأولى في الإذن القتال، اعتبار مشركي قريش محاربين. طيب قول إن قريش في مكة والمسلمين في المدينة محاربين ازاي؟ ما احنا قلنا اهو الرسالة اللي بعتوها عبد الله بن أبي بن سلول، مقابلة أبو جهل لسعد بن معاذ في مكة، محاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، اغتياله في المدينة. فهم عدو حربي، بدأوا بالعدوان، فحق للمسلمين أن يقاتلوهم ويصادروا أموالهم دون غيرهم من بقية مشركي العرب. اثنين، المرحلة الثانية بعد دي، قتال كل من تمالأ من مشركي العرب مع قريش واتحد معهم، وكذلك من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش. المرحلة الثالثة، قتال من خان أو تحيز مع المشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خانوا العهد ونقضوا العهد، فنبذ ميثاقهم إليهم على سواء. مرحلة الرابعة من المراحل، قتال من بدأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب كالنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خمسة، ودي كانت آخر المراحل، الكف عن من دخل في الإسلام مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. خمس مراحل مر بها الجهاد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تفاصيل هذا الأمر في حياتنا وفي مشروعية الجهاد نفسه وكقضية عبادة يتقرب بها إلى الله يأتينا في اللقاء القادم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.